بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود إلى فتوح الشام، وكنا قد وقفنا عند فتح دمشق. فتحه خالد عنوة من الجانب الشرقي بعد أن اغتنم ليلة كان البطريق قد ولد له ولد، فسكروا تلك الليلة واغتنم خالد الفرصة فدخلها عنوة من الجانب الشرقي، ثم بادروا فسلموا الأبواب الأخرى صلحا، اجتمع المسلمون في وسط المدينة واتفقوا على أن يكون نصف المدينة صلح ونصفها عنوة في تفاصيل قد سبقت رضي الله عنه. ثم رجعوا إلى فحل وبيسان وطبرية، وكان فيها فلول الروم في اليرموك، ففتحوا تلك الأماكن. وكان الخطة التي وضعها لهم عمر أن يذهبوا إلى الشمال إلى حمص، ثم إذا حلب، ثم إلى أنطاكية، فيستوعبوا بلاد الشام من الشمال إلى أن يقفوا إلى حدود آسيا الصغرى، وهي بلاد الروم أو ما يسمى الآن تركيا. فإذا أغلقوا خط الإمداد رجعوا إلى ما بقي من الجيوب في بلاد الشام، وقد بقي فيها السواحل وبقي بيت المقدس. ولذلك افترق المسلمون بعد موقعة فحل ثلاثة فرق. الفرقة الكبرى اتجهت إلى حمص بقيادة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، والفرقة الثانية كلفها عمر رضي الله عنه بالبقاء في فلسطين بقيادة عمر بن العاص، وخاصة أجنادين وما حولها. والفرقة الثالثة وهي أصغر الفرق بقيادة شرحبيل بن حسنة، أمرها عمر أن ترابط في الأردن فتكون ردأ للمسلمين وحامية لخطوط الإمداد من الحجاز، وردأ لعمر بن العاص في حروبه في فلسطين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبلغ هرقل ما نزل بجيشه الكبير من كارثة في فحل وفي دمشق، وبلغه سيطرة المسلمين على بيسان وطبرية وأواسط فلسطين، فأيقن أن حمص ستكون هي الهدف الأول لقوات المسلمين، فأخذ يستعد للمواجهة. وعندما بلغه أن أبا عبيدة رضي الله عنه أخذ فعلا في التحرك من الجنوب، سارع وحشد جيشا كثيفا بقيادة قائد ماهر من قادة الروم اسمه توذرة، وأمره أن يخرج من حمص ويصادم جيش أبي عبيدة في الطريق لعله أن يمنعه من الوصول إلى حمص. وكان هرقل في حمص، وهي في منطقة متوسطة في مدن الشام جميعا، فهي تقع في الوسط بين حمص وبين دمشق وحلب وطرابلس على البحر، وتدمر في البادية السورية أو الشامية، فهي وسط الشام تماما. ولذلك أكثر الصحابة سكنوها فيما بعد، وهي مرتفعة عن غوطة دمشق، وهواؤها عليل وزراعتها طيبة. فأمر هرقل أيضا قائدا آخر اسمه شنس في جيش كثيف آخر أن يكون مساندا لتوذرة ضد قوات أبي عبيدة، وتحرك الجيشان مسرعين إلى الجنوب. واستمر أبو عبيدة رضي الله عنه في التحرك معه خالد بن الوليد والصحابة إلى الشمال، وهدفهم حمص. وتقارب الجيشان الروم والمسلمون، وعندما تقارب توقف كل منهما وعسكر مكانه. وكانت البقعة التي تقارب فيها ليست بعيدة من دمشق، وكان دمشق أميرها يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم، يزيد الخير، تركه أبو عبيدة أميرا عليها بعد فتحه. وعسكر أبو عبيدة في موقع يقال له مرج الروم، وعسكر بإزائه القائد شنس. وأما القائد توذرة فقد عسكر بقواته غرب دمشق في موقع يقال له مرج دمشق. فبعث أبو عبيدة رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد ليكون في مواجهة توذرة ويمنعه من القيام بأي عمل عسكري، وإذا اقتضى الأمر شن الهجوم عليه، لأن أبا عبيدة عرف أن توذرة سيتجه إلى دمشق فيحتلها، لأنه لم يبق بها إلا حامية صغيرة مع يزيد بن أبي سفيان. وأما أبو عبيدة فبقي في شرق دمشق في مرج الروم حيث واجهه شنس. وهذا ما توقعه أبو عبيدة قد حصل، فإن توذرة لما بلغه تحرك خالد بن الوليد نحوه ترك موقعه سريعا واتجه إلى العاصمة دمشق لعله أن ينتزعها من يد يزيد بن أبي سفيان ثم يتحصن فيها. غير أن يزيد رضي الله تعالى عنه أبلغته أيضا عيونه على عجل بتحرك توذرة نحوه، وأن هدفه احتلال دمشق، وأن معه قوات كثيفة تفوق عدد الحامية التي مع يزيد بمرات كثيرة. وكان يزيد رضي الله عنه محاربا من الطراز الأول ومن المهرة في السياسة العسكرية، فلما بلغه أن تودر تحرك نحو دمشق قرر الخروج منها ومصادمته خارج دمشق ليكون قريبا من خالد بن الوليد الذي لا شك أنه سيبلغه تحرك تودر فيسند يزيد بن أبي سفيان. وهكذا كان. وكان القائد الرومان ترتعد فرائصهم لمجرد أن يسمعوا اسم خالد رضي الله عنه. وفعلا التحم يزيد بن أبي سفيان خارج دمشق وبعيدا عنها، واقتتلت قواته وقوات تودر اقتتالا شديدا رغم التفاوت الكبير في العدد، ولكن يزيد رضي الله عنه صمد لهم وصبرت قواته وعلم أن الله عز وجل سينجده بخالد وجنوده. وكان خالد يقود جيش من الخيالة ووصل بسرعة في اللحظة المناسبة، حيث كانت المعركة بين يزيد وتودر على أشدها، وتودر كان يطمع في التغلب على هؤلاء ودخول دمشق والتحصن فيها، ولكن خالد رضي الله عنه فاجأهم وشن هجومه إلى جانب يزيد من الخلف، وفي الحال انهارت أعصاب الروم وعم الفزع في جيشهم لما علموا بهجوم خالد عليهم، وما هي إلا فترة قصيرة حتى تمكن خالد ويزيد من إبادة قوات تودر عن آخرها، وقتل خالد رضي الله عنه تودر بيده، وبهذا أبيدت أكثر القوات التي أرسلها هرقل من حمص، لأن تودر كان معه القسم الأكبر منها. وبينما المعركة قائمة على أشدها هناك، كانت هناك أيضا في مرج الروم معركة أعنف وأشرس تدور بين أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه وبين شنس، فقد اشتبك أبو عبيدة وشنس في معركة قصيرة لكنها كانت ضارية جدا، وكان أبو عبيدة يقود القوات الرئيسية والتي كان يقصد بها الاستيلاء على حمص، ولما اعترضه شنس في مرج الروم شن أبو عبيدة عليه هجوما صاعقا ودارت بينهما معركة قصيرة ولكنها ضارية للغاية، وتمكن أبو عبيدة بنفسه من قتل شنس، وتمكنت قواته من إبادة قوات شنس في مرج الروم. وبعدها نجت قلة من جيش شنس فأخبرت الملك هرقل بالكارثتين، مصرع تودر وشنس وتدمير جميع القوات، وقد غطت جثث القتلى قتل الروم ساحة مرج الروم ولم تجد من يدفنها، حتى قال الطبري في كتابه: إن الأرض أنتنت من قتل الروم في مرج الروم الذين لم يستطع أحد دفن جثثهم وزهمهم. وتحدث خالد رضي الله عنه شعرا فقال خالد بن الوليد: نحن قتلنا تودر وشوذر، وقبله ما قد قتلنا حيدر، نحن أزرنا الغيظة الأكيدر، كيدر دومة الجندل. وهكذا بعد تدمير هذين الجيشين عرف هرقل أن المسألة لم تبقى للمسلمين سوى تطهير الجيوب هنا وهناك، وأن الشام في الحقيقة قد وقع في قبضتهم بكامله، وأنه لم يبقى إلا مسألة وقت، وأنه هبت هبوب المسلمين. وبإنجاز خالد رضي الله عنه أبي عبيدة هذه الأعمال الحربية السريعة في الشام، أصبحت الشام كلها تقريبا في قبضة المسلمين إلا السواحل وبيت المقدس وما حوله. ولذلك قرر هرقل مغادرة حمص التي كان يحبها ويفضلها على القسطنطينية، واتجه إلى أنطاكية، وهكذا أخذ يتراجع حتى دخل في بلاد الروم. وفرح أهالي الشام جميعا بقدوم المسلمين وبعدلهم وأمانتهم، وخرجوا وهم يرحبون بهم، وبقيت كنيسة دمشق نصفين على حسب الاتفاق، نصفه كنيسة ونصفه جامع اللي هو جامع دمشق الجامع الأموي، وبقوا على هذا الحال 70 سنة إلى وقت الوليد بن عبد الملك. وهذا المكان نصفه يصلي فيه النصارى ونصفه يصلي فيه الصحابة والمسلمون في وسط دمشق على الاتفاق الذي بينهم. ولجأ هرقل إلى أنطاكية ثم ذهب بعد ذلك إلى بلاد الروم، فهذا بداية الحرب. ولكن قبل أن يذهبوا إلى حمص رأى أبو عبيدة رضي الله عنه بتوجيهات من عمر ومشورة من معه أن ينظف بعلبك والبقاع التي تقع الآن في شرق لبنان لأنها في خاصرتهم وفي ظهورهم، فترك حمص لفترة معينة وأمر بتطهير بعلبك والبقاع مما فيها من قواعد الروم وقلاع الروم، ثم بعد ذلك حمص ثم حلب ثم أنطاكية ثم الرجوع مرة أخرى إلى السواحل وبيت المقدس. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان ما صبروا وصابروا وجاهدوا حتى فتح الله البلاد المسلمين ونشر دين الإسلام وألحقنا الله بهم غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.